مرور لمنع حوادث الشبورة ورقم مخصص للإغاثة. إن شاء الله ما تحتاجوش لهذا الرقم. حيث خبراء الأرصاد وهنعرف الموضوع الجودة بعد شوية إن في شبورة كثيفة هتكون في الأيام القادمة. إدارة المرور شددت على قائدي السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية مع زيادة مسافة التتابع الآمن بينك، يعني بين سيارتك وبين السيارة اللي أمامك، مع الالتزام بالمسار يعني في حارتك المرورية والاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف المياه على الزجاج، كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة بس ما تسببش في إزعاج طبعا، مع استعمال مساحات الزجاج حال الاحتياج، مع عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى على الجوانب، يعني وقوف مفاجئ إن شاء الله يا رب السلامة. رقم الإغاثة السريعة 012 أو 0122 3 1 4 0، 0122 1 1 1 4 0، 0122 3 1 0 0 0. السلام إن شاء الله. وعلى مهلك سوق بكرة الدنيا تروق، وعلى مهلك سوق بكرة الدنيا تروق، سوق على مهلك سوق. كلنا عارفين قد أبطأ تصل أسرع والسلامة إن شاء الله. نعرف بقى حالة الجو وموضوع الشبورة ده من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. أهلا بيكي معنا دكتورة إيمان. أستاذة إيمان وأهلا بكل السادة المستمعين. قولنا إيه موضوع الشبورة ده اللي بيقولوا عليها في الجرايد ده، صحيح ولا مش صحيح؟ هو في شبورة طبعا الأيام اللي فاتت والأيام القادمة، لكن شبورة عادية يعني مش هتكون ضباب كثيف، تكون شبورة عادية جدا مش هتعمل أي مشاكل إن شاء الله على الطرق. يعني إحنا بننصح بس بالقيادة بهدوء خصوصا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكن الجو مستقر تماما ما فيهوش أي مشاكل، يعني الرياح معتدلة تماما، الحرارات حول المعدل الطبيعي. غدا إن شاء الله يكون في فرص أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وأيضا اليوم يعني ده بس، لكن غير كده ما فيش أي مشاكل في حالة الطقس. الشبورة شبورة عادية جدا زي اللي إحنا معتدين عليها، مش هتكون مقلقة بصورة كبيرة إن شاء الله. طب الحمد لله. طب دكتورة إيمان إحنا عندنا أحداث مهمة جدا الأيام اللي جاية، يعني بكرة مثلا في تعامد الشمس على وجه رمسيس لمدة 20 دقيقة، الجو إيه؟ وقولنا يعني سياحنا الجمال اللي هيكونوا في استقبال هذه الظاهرة هيتمتعوا بجو شكله إيه؟ هو طبعا يعني الجو مستقر تماما. بالنسبة مثلا للقاهرة درجات الحرارة 19 درجة، الأقصر وأسوان دي من أهم المناطق 24-25 درجة، فالجو جميل جدا أثناء النهار، الشمس هتكون ساطعة مش هيكون في أي مشاكل، يعني مجرد شوية سحب بس غير مؤثرين، غير كده مش هيكون في أي مشاكل في أي حالة الجو، الرياح معتدلة تماما ويعني الجو جميل جدا يقدروا يستمتعوا. طب وفي أبو سمبل؟ أبو سمبل درجات الحرارة 23 درجة وبرضو ما فيش أي حاجة، ده جو مثالي، درجة حرارة مثالية جميلة جدا. وكمان أثناء الليل الجو بيكون دافي، يعني بالنسبة للجنوب الجو بيبقى جميل جدا في الليل كمان. هي طبعا من أجمل المناطق في الشتاء الأقصر وأسوان وأبو سمبل، من أجمل المناطق أكيد. طيب إحنا عندنا قمة عربية أوروبية بتعقد من يعني الأول مرة في شرم الشيخ الأحد القادم، الجو في شرم هيكون شكله إيه؟ هيستقبل ضيوفنا الاستقبال الجميل؟ هو يوم الأحد إن شاء الله مش هيكون فيه مشاكل في شرم الشيخ، يعني الجو هيكون جميل جدا، لكن يعني يوم الاثنين احتمال يكون فيه فرص أمطار في شرم الشيخ، فده احنا بنأكد عليه، لكن الأحد إن شاء الله مش هيكون فيه أي مشاكل. وطبعا ده احنا بنأكده مع حضراتكم الأيام القادمة يكون بدقة أكثر وبتأكيد أكثر إن شاء الله. طيب نعرف درجات الحرارة في باقي المحافظات دكتورة إيمان صغرى وعظمى؟ القاهرة زي ما ذكرت 19 والصغرى 11، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح 18 والصغرى 8، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 19 ل 20 والصغرى 11، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وخليج 30 من 24 ل 25 والصغرى 10 درجات. دايما تطمنين عن حالة الجو، خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، بشكرك ويومك ويوم المستمعين جميل. يومكم جميل جميعا وشكرا لك. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى، قمر مانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شال الباقي يا با يا با شال الباقي يا با يا با شال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر ما ورد إلينا من أنباء وموجز 12:30. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشارك في الاجتماع الوزاري 14 لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا المنعقد حاليا في أوغندا. وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لسد نهر روفيجي والذي ينفذه تحالف مصري بتنزانيا. المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يواصل أعماله بالقاهرة. إصابة 30 طفلا فلسطينيا بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين على مدرسة بالخليل بالضفة الغربية. رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوسط يشكلان تحالفا يهدف إلى هزيمة نتنياهو في الانتخابات المبكرة. قوات سوريا الديمقراطية تستكمل اليوم عملية إجلاء المدنيين المتبقيين في قرية الباغوز في شرق سوريا استعدادا لشن هجوم لطردهم من المنطقة. الجيش العراقي يتسلم 150 داعشيا من قوات سوريا الديمقراطية. تركيا تنتقد البرلمان الأوروبي لإجراء تصويت يدعو لتعليق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات انضمام أنقرة إلى التكتل بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. ولي العهد السعودي يبدأ زيارة للصين في إطار جولته الأسيوية تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الهند وباكستان لتسوية خلافاتهما عبر حوار مشترك وجاد. زعيم حزب العمال البريطاني المعارض يتوجه اليوم إلى بروكسل في إطار جهود لندن لإبعاد شبح خروج كارثي من الاتحاد الأوروبي الشهر القادم. وأخيرا ارتفاع عدد ضحايا حريق مبنى في بنغلاديش إلى نحو 120 شخصا بين قتيل ومصاب. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. أنباؤنا انتظروها في موجز الواحدة إن شاء الله. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. ونذهب إلى شرم الشيخ. تحت رئاسة مصر والاتحاد الأوروبي أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ الأحد القادم. تعزيز النظام العالمي وقضايا سوريا وليبيا واليمن من أهم الملفات. على مدى يومين تستضيف شرم الشيخ هذا المؤتمر الكبير أول قمة عربية أوروبية. يحضر هذه القمة ممثل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بمن فيهم رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية. من ناحية أخرى طلب الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في أول قمة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وزي ما قلنا أنها ستبدأ الأحد القادم. مصادر قالت أن الفريق يونس شدد على ضرورة التنسيق بين كل الجهات والأجهزة الأمنية وفرق العلاقات العامة والإعلام كلها لاستقبال الضيوف بشكل يليق باسم مصر. يذكر أن شرم الشيخ تستقبل أول قمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وهذه القمة زي ما قلنا بيشارك فيها رؤساء وحكومات ممثلي الدول الأوروبية والعربية لدعم التعاون والتفاهم بين العالم العربي وأوروبا. إذن أهلا بضيوفنا الكرام على أرض شرم. الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في أماكن هفة على بالك الكود لفة دي مصر جمالها مكفة يوصلها أي كلام أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام في أماكن هفة على بالك الكود لفة دي مصر جمالها مكفة يوصلها أي كلام أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام وانت بقوم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية نستهل من محافظة تانية بلد صح يلا للانهار مش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد بحرها وجبالها بيشهدوا لجمالها شوارعها ونيلها وناسها الجدعان في أماكن هفة على بالك تنخد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام في أماكن هفة على بالك تنخد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام وانت تقوم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية نستهل من محافظة تانية بلد صح يلا للانهار أم الدنيا لفها يا عزيزي المستمع. غدا الجمعة تتجه أنظار العالم إلى معبد الملك رمسيس الثاني المعبد الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان لمتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس بالمعبد، وتبدأ في 6:23 وتستغرق ما يقرب من 20-25 دقيقة. الشمس بتتركز في هذا اليوم داخل قدس الأقداس بالمعبد الكبير على تمثال الملك رمسيس الثاني كاملا وترسم إطار مستطيل عليه والإله آمون رع، ثم تتحرك ناحية اليمين تجاه الكتف الأيمن للإله روع حور حتى تختفي على هيئة خط رفيع موازي للساق اليمنى له. تحدث ظاهرة تعامد الشمس في أبو سمبل يوم 22 من شهري أكتوبر وفبراير من كل عام، وغالبية الأثريين أشاروا إلى أنها ترتبط بفصلي الزراعة والحصاد عند المصري القديم. أقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. ومن معبد أبو سمبل من مدينة أبو سمبل لأسوان للأقصر، حيث قال السفير الإندونيسي خلال لقاء أجرى معه محافظ الأقصر، قال إن سعيد جدا بزيارته للأقصر ووصفها بأنها مهد الحضارات أكبر المتاحف المفتوحة في العالم. مصر وإندونيسيا دولتان صديقتان وأن مصر لها المنزلة الخاصة عند الإندونيسيين، وسعادته بالغة بإقامة فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي في الأقصر. وأهلا بضيوفنا الكرام في كل مكان في ربوع مصر، في شرم، في أبو سمبل غدا إن شاء الله وتعامد الشمس، أو في الأقصر، أو في أي بقعة من بقاع مصر الحبيبة. أيوة الله أجمل المدينة أيوة الله والشمس تطلع كل صباح بفرحة والسماء تروح لفرق بلدنا نصر بلدنا مش بس الأقصر ولا أسوان ولا أبو سمبل ولا دي مصر كلها، مصر كلها بتحتضن ضيوفها الكرام، وهذه البطولة بطولة كأس الأمم الأفريقية. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب قال الالتزام بأعلى المعايير الدولية في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، تطوير البنية التحتية الرياضية، تعظيم عوائد البطولة السياحية والتسويقية. كل هذا جاء خلال الاجتماع. التفاصيل بتقول أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قالوا مع طبعا اجتماعهم مع سيد الرئيس وضرورة استثمار عملية التحضير للبطولة في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية الخاصة بمنشآت واستادات كرة القدم ورفع كفائتها بالمحافظات اللي حتقام فيها، فضلا عن حسن إدارة الجوانب الاقتصادية وعوائد البطولة السياحية، مع الالتزام بالبرامج التنفيذية والزمنية المحددة للانتهاء من جميع التفاصيل التنظيمية وفقا لأعلى المعايير الدولية. هنفضل نقول دايما أهلا بضيوف مصر الكرام في كل بقعة من بقاع مصر الحبيبة. بطولتنا حلم من بدايته جميل، أفريقيا حصن أرض النيل، بنلاقي بعض بالأحضان أفريقيا وأهلها جايين لبلدنا وإحنا هو جاهزين، دي مصر أدى وأحلى مكان. والرئيس يؤكد لرئيس الكاف توفير كل الدعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة. هكذا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير الحكومة لكل السبل، سبل الدعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه. وأشار خلال استقباله أمس لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بالتطور الملحوظ الذي تشهده كرة القدم الأفريقية أخيرا على الساحة العالمية، والذي تمثل في الأداء المشرف لمعظم المنتجات المنتخبات والأندية الأفريقية في البطولة الدولية، ووصول عدد كبير من لاعبي كرة القدم الأفارقة المحترفين إلى أعلى درجات التميز. كل الأمنيات يا رب بنتمناها لمصر في تنظيم بطولة إن شاء الله تخرج تليق باسم مصر، ويعني إن شاء الله إحنا منتظرين الخير كله. طول أبك مع الجماهير ونجومها في البلاد مشاهير، لعيبة لعبهم مصر بتشارك مش بس في كرة القدم، ولا لا مصر بتشارك في يعني الكثير من الرياضيات. ها هم جمباز مصر في كأس العالم، حيث غادرت خلال الساعات الماضية بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال إلى مدينة ملبورن باستراليا للمشاركة في كأس العالم خلال الفترة من 21 حتى 24 فبراير الجاري. تعتبر البطولة إحدى سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. بيشارك في البطولة 20 منتخب، وتتكون بعثة مصر للجمباز الفني رجال، بنتمنى لهم يا رب التوفيق ويعودوا يعني رافعين اسم مصر في أعلى سما. تغني معنا ويانا في هوانا دغلنا للكورة، بالجون يلا شوت بالجون، هنكون بين عيون الكون، عانينا الصمرة دي حنشيلة فوزك هنا مضمون. كروكولايل المرة دي، دبلة دي لعبة دي ولا دي أسطورة، أفريقيا تغني معنا معاكم في استوديو 2 لسه معاكم وللساعة واحدة. احنا بنتجول ما بين كل المحافظات بين كل أرجاء مصر وبنشوف أهم أخبارها إيه. ودلوقتي نروح للغردقة. عودة تدفق السياحة الروسية للغردقة 1500 سائح أسبوعيا بداية من مارس ونعرف التفاصيل. تعاود السياحة الروسية مرة أخرى لرحلاتها إلى مدينة الغردقة بعد وصول أكثر من رحلة طيران تقل عدد من السائحين الروس، حيث من المقرر أن تكتمل الرحلة السابعة بنهاية الشهر الجاري عبر الخطوط التركية. يبدأ تدفق السياح الروس بمعدل 1500 سائح أسبوعيا بداية من شهر مارس بعد انقطاع دام 3 سنوات. مدينة الغردقة استقبلت أولى الرحلات الروسية الخميس الماضي وعلى متنها 206، وكان في استقبالهم قيادات مطار الغردقة. كمان قالوا ان تدفق السياحة الروسية الى الغردقة باعداد كبيرة الزم اعادة فتح الطيران المباشر بين روسيا والغردقة، حيث كان السائح الروسي بيحتل المرتبة الاولى بمصر. وعبر عدد من السائحين الروس عن سعادتهم بوصولهم للغردقة مطالبين بفتح الطيران المباشر بين الغردقة وروسيا لطول مدة الرحلة عبر اي خطوط اخرى. كمان قال ان السائح الروسي كان بيحتل المرتبة الاولى قبل توقف السياحة. اذا هنفضل نقول مرة واثنين وثلاثة واربعة اهلا بضيوف مصر الكرام. بالقاهرة صباح السبت من هذه المناطق: النزهة الجديدة، الكوربة، هليوبوليس، سانت فاتيما، منطقة الحجاز ومتفرعاتها، جامع الفتح، خلف الكلية الحربية، شارع فريد سميكة، منطقة عين شمس الشرقية والغربية، منطقة المسلة وخارجة المطارية، إبراهيم عبد الرازق والهايك ستيب، من العاشرة صباح يوم السبت وحتى الرابعة صباح الأحد. وعليكم تدبر الأحوال. الخط الساخن للمياه 125 من التليفون الأرضي. وإعلان الجدول قبل نهاية الشهر. الجدول جدول الثانوية العامة. وزارة التربية والتعليم بتقول طلاب الثانوية العامة بدأوا كتابة الاستمارات الورقية. كل الأمنيات يا رب لولادنا طلاب الثانوية العامة بالتوفيق والتفوق. منها ننتقل إلى هذا الخبر المهم: خلال ساعات بدء تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج مع شركات السياحة على بوابة الحج المصرية الموحدة، ويستمر التسجيل حتى 17 مارس القادم. رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة قال إن تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبدء تسجيل حجاج السياحة على البوابة الموحدة، وشركات السياحة حصلت على الباسورد الخاص بكل شركة لتسجيل بياناتها وبيانات حجاجها وتقديم أوراقها إلكترونيا على موقع موقع وزارة السياحة. تم الربط الإلكتروني بين الوزارة وغرفة الشركات لإتمام إجراءات تقديم الأوراق والاستعلام من الشركات إلكترونيا لأول مرة دون الحاجة للحضور إلى الوزارة أو للغرفة، حيث ستقدم الشركات تعهد إلى الوزارة بصحة كافة بيانات الحجاج ومسؤوليتها عن تلك البيانات للرجوع قانونيا على من يدخل بيانات غير صحيحة. أهم الشروط الواجب توفرها في المتقدم للحج ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عام، إلا إذا كان مرافق لأحد والدي فلا يقل عن 18 عام، وبالنسبة للسيدات لا يقل عمرها عن 45 عام بشرط وجود محرم مرافق لها ويتم التسجيل معه باستمارة واحدة. ربنا يوعدنا يا رب. نويت أحج وأزور والأرضى والنور ونضيف على الرحمن وبمد إيدي لبابك واللي وصل أعتابك بيزيد إيمانه إيمان. نويت أحج وأزور والأرضى والنور ونضيف على الرحمن وبمد إيدي لبابك واللي وصل أعتابك بيزيد إيمانه إيمان. يا رب يا مع الملايين يسبقني شوق وحنين جايلك مع الملايين يسبقني شوق وحنين وكلهم طيبين للرضا قصدين وكلهم طيبين للرضا قصدين جايين لباب القبور ضيفين وسعيين نقول اهدينا يا رحمن واللي قصد مولاه بيكرمه ويراه ويزيد إيمانه إيمان. يا اثنين، ويتبقى لنا حوالي 5 دقائق. وخبر أخير بيقول تنفيذ مبادرة 2 كفاية لتنظيم الأسرة بالفيوم، حيث بحث محافظ الفيوم مع منسقة برنامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي الخطوات التنفيذية لمبادرة 2 كفاية بحضور عدد من قيادات المحافظة وبعض ممثلي الجمعيات الأهلية، حيث أشارت إلى أن مبادرة 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية تستهدف 10 محافظات من بينها الفيوم، وأوضحت أنه تم اختيار هذه المحافظات لارتفاع نسبة الخصوبة بها كما أنها الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية والأكثر استفادة من برنامج تكافل وكرامة. 2 كفاية. من أنجب الولد ومن أنجب الابنة؟ من أنجب البنات يظل على أمل إن هو ينجب الولاد، والعكس صحيح. 2 كفاية من أي نوع والبركة من عند الله. ترجمة ذكرنا أن هذه المبادرة ضمن 10 محافظات منهم الفيوم، وإحنا في الفترة القادمة حيكون معنا خبير حيكلمنا عن أماكن كتيرة جدا في الفيوم، أماكن سياحية كتير إحنا ممكن ما سمعناش عنها ما عرفناهاش في الفيوم. حيكون معنا في الفترة السياحية من بعد واحدة الخبير السياحي دكتور نبيل محمد كامل، وحوارات كتيرة جدا عن الفيوم. خليكم معنا. استوديو 2 انتهى إلى هذا الحد، ولكن أخبارنا مستمرة تكملوها إن شاء الله في فترات قادمة من خلال ميكروفون البرنامج العام. شكرا فريق العمل، شكرا مهندسة الصوت أماني هلال ومخرجة اللقاء نسرين نبيل، وانتظرونا بعد من بعد واحدة وفترة مفتوحة قادمة إن شاء الله حتكون عن السياحة. تمام الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقعت مصر وبنك التنمية الأفريقي اليوم منحة لتنمية وتطوير ريادة الأعمال بقيمة تقدر ب 800 مليون جنيه، تتضمن دعم تمكين رواد الأعمال خاصة من الشباب والمرأة في قطاعات الأعمال الزراعية والطاقة المتجددة والصناعات الإبداعية. أكدت وزيرة الاستثمار سحى النصر أن المنحة ستوفر نحو 5500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على محافظات الصعيد والوادي الجديد والقاهرة الكبرى. أعلن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم عودة تشغيل الخط الملاحي بين ميناء بور توفيق بالسويس وميناء جدة السعودي بعد توقف دام 13 عام. وأوضح بيان اليوم أنه تم اعتبار الرحلة البحرية بور توفيق جدة رحلة دولية خاصة مما يساهم في خفض تكلفة الرحلة البحرية. وأضاف البيان أنه تم التنسيق مع هيئة السلامة البحرية لتفعيل القرار الذي سيفتح باب فرص العمل لآلاف من أبناء محافظة السويس. تسلم الجيش العراقي 150 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من قوات سوريا الديمقراطية. وأكد مسؤول عراقي أن هؤلاء الإرهابيين قاموا بتسليم أنفسهم إلى عناصر الجيش، مشيرا إلى أن عملية تسليم الإرهابيين جاءت بالتنسيق مع خلية الاستخبارات وقيادة عمليات الجزيرة. النبأ الأخير: شنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية هجوما على قاعدة عسكرية شمال العاصمة موقديشيو. وأكدت مصادر محلية أن الجنود تصدوا للمسلحين أثناء محاولتهم اقتحام القاعدة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، نعود ونلتقي مع الواحدة والنصف إن شاء الله، وموجز جديد لأهم وآخر الأنباء.